أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جعل لكم خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم القر وسرابيل تقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإن ما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا شركاء